أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك عليه من الموت. فأولى لهم طاعة وقول الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن وشاقوا الرسول من بعد ما

صدق الله.